السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رأينا في مجلسنا الأخير أن المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة سمعوا بإشاعة حدثت في مكة، ألا وهي أن مشركي قريش دخلوا الإسلام وتركوا دين آبائهم وأجدادهم ودخلوا في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دنوا، يعني رجعوا لما سمعوا بهذه الإشاعة رجعوا، فلما دنوا علموا أنها مجرد إشاعة، ولا ندري سبب هذه الإشاعة، ولكن الذي ذكرناه في المجلس الأخير أنه لما أسلم حمزة رضي الله عنه وأسلم عمر وسجد المشركون، وهذه حوادث حدثت، سجد المشركون لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم فأتى على آخرها، قال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد كل من كان حوله، يعني من المسلمين والمشركين والجن والإنس كما جاء في بعض الروايات. فجاءوا يعني لهذا ظنوا أن أو ربما انتشرت هذه الإشاعة. على كل حال، على إثر هذا ذكرنا قصة اشتهرت في كتب التفسير وكتب السير، وهي معروفة بقصة الغرانيق، وذكرنا كلام أهل العلم فيها، وأن أصلها يعني ثابت، أصل القصة ثابت في صحيح البخاري الذي ذكرته الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ بسورة النجم وأتى على آخرها سجد وسجد المشركون. لماذا سجدوا؟ قلنا لأنهم تأثروا بالقرآن الكريم، هذا يعني ما جاء في صحيح البخاري. أما بعض الروايات التي جاءت فيها الزيادات أن الشيطان ألقى إلى كلام أو قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قولهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثم ألقى الشيطان على لسانه قوله: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لذلك، والمشركين قالوا: لم يذكر آلهتنا بخير إلا في هذا اليوم ولا غير ذلك. وبينا أن هذه القصة باطلة ولا تثبت بسند صحيح على رغم تعدد طرقها، فلا يخلو سند منها من مقال، ليس فقط أنه لا يخلو من مقال، ولكن أسانيدها جميعها شديدة الضعف مع ما تحتوي هذه القصة من مخالفة العقيدة الإسلامية، وهي الدعوة إلى التوحيد. تلك الغرانيق يعني عن اللات والعزة ويعني العلا، وإن شفاعتهن لترتجى أي تشفع لهم عند الله، وهذا هو الشرك بعينه، فكيف يلقي الشيطان الشرك على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. المهم، ذكرنا أقوال العلماء في بيان بطلان هذه القصة، ثم توقفنا عند هذا الحد، وقلنا أن المشركين استعملوا جميع الطرق، فمن التعذيب ومرة الترغيب، مرة الترهيب، مرة المساومات، مرة اللين، مرة الشدة، استعملوا جميع الطرق، فلم يتمكنوا من وقف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلجأوا أو رجعوا مرة أخرى إلى التعذيب، بل أشد من ذلك كله هم بقتل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يروي الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر، يعني عند الكعبة اجتمعوا في الحجر، فتعاهدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هذا قولهم، لو قد رأينا محمدا فقمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. وكان نشوف محمد صلى الله عليه وسلم النضوله جاء من قيام رجل واحد ونقتله، وكانوا قبائل كثيرة. وكان بني مخزوم، قال ربما بنو هاشم يثأرون لابنه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بني أسد ربما، ولكن جميع القبائل شكون يحاربوا بني مخزوم ولا بني عدي ولا بني أسد ولا بني زهرة، من يحاربون؟ فقالوا نقوم قيام رجل واحد فنقتله، أو لا نتركه حتى نقتله. قال يقول ابن عباس رضي الله عنهما فأقبلت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سمعتهم فأقبلت تبكي حتى دخلت على أبيها فقالت هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. هذه لا يتخبر فيه في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما سمعت. فقال عليه الصلاة والسلام يا بني أدني وضوءا، أنا قربي جيبي ما باش نتوضأ، يعني أدني وضوءا فتوضأ، يعني توضأ ثم دخل عليهم المسجد. وهنا يمتثل النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. نلاحظ الإنسان إذا أتاه شيء يعني مخيف أو شيء يريد أن يهلكه أو يقضي عليه أو حزن أو هم، فيمتثل قول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة. ولكن لسبب بعدنا عن تعاليم الله جل وعلا وضعف إيماننا، إذا حزب أحدنا شيء يتذكر كل شيء إلا الصلاة. إنسان يدرب نفسه، والذي يكون قلبه معلقا بالله جل وعلا في كل الأحوال إذا جاءه في هذا الحال مباشرة يلجأ إلى الله جل وعلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة. فيقول ابن عباس فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد فلما رأوه قالوا ها هو ذا، فخفضوا أبصارهم، حطوا رصانهم، خفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل واحد توحد منه. الهيبة التي ألقاها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، جاء وصل حتى عندهم، مش حتى هم راحوا عنده، قالوا إلا شفناه ما نطلقوش حتى لا نفارقه حتى نقتله، ولكن ذهب هو عندهم قال حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب، الدحفنة تاع تراب، فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها أرماها عليهم وقال شاهت الوجوه فما أصابت رجلا منهم حصاة إلا قد قتل يوم بدر كافرا. هذه الرواية يرويها الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس، قالك ما كانش واحد أصابته يعني حصاة من ذلك التراب إلا وقتل يوم بدر كافرا. إذن هذه الحادثة تبين، ويوجد غيرها كثير، أن المشركين لم يتركوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أتباعه. لهذا يعني تغير مجرى الظروف وتبدلت الأوضاع والأحوال، ولكن أبا طالب لم يزل يتوجس من المشركين خيفة. أبو طالب كما ذكرنا هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان دائما في حمايته رغم بقائه على دين أبائه وأجداده. قال كان يتوجس من المشركين خيفة على ابن أخيه، إنه كان ينظر في الحوادث الماضية، إن المشركين هددوه بالمنازلة، ثم حاولوا مساومة ابن أخيه بعمارة ابن الوليد ليقتلوه. هذه كنا شفناها، يقولون نعطوك واحد من أولادنا وسلمنا ابنك لنقتله، يعني نتبادلوا، كيف أنا نعطيكم ولدي تقتلوه ثم تعطوني واحد متاعكم من ربه. فالموازين انقلبت. وأن أبا جهل ذهب إلى ابن أخيه بحجر يرضخه، وإن عقبة بن أبي معيط خانق ابن أخيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام بردائه وكاد يقتله، وإن يعني رأينا كل ما فعل المشركون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو طالب يتدبر في هذه الحوادث ويشم منها رائحة شر يرجف له فؤاده، كان حاسب لكين حاجة مش مليحة يريدون أن يفعلوها للنبي عليه الصلاة والسلام. وتأكد عنده أن المشركين عازمون على إخفار ذمته، عازمون على قتل ابن أخيه، وما يغني حمزة أو عمر أو غيرهما إن انقض أحد من المشركين على ابن أخيه بغتة. لو كان قتله واحد غفلة ما غادي ينفعه لا عمر بن الخطاب ولا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. تأكد ذلك عند أبي طالب ولم يقل إلا حقا، فإنهم كانوا قد أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية كما رأينا، يعني في هذه الحادثة أجمعوا أن يقتلوه، هذه ما درجوهاش يعني علانية، ولا شك أن هذا الأمر داع منتشر. قال: وإلى هذا الإجماع أشار قوله، أشار الله جل وعلا في قوله: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. فماذا يفعل أبو طالب إذن؟ إنه لما رأى تألب قريش على ابن أخيه قام في أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب وولدي عبد مناف، ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخيه والقيام دونه. نادى قبيلته من بني هاشم وبني عبد مناف، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبوه هو عبد الله وجده عبد المطلب وأبو عبد المطلب هو هاشم، فهؤلاء هم من بني هاشم. فدعا قبيلة بني هاشم ليحموا النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابوه إلى ذلك مسلمهم وكافرهم، مش غير مسلمينهم حتى الكافرين، حمية للجوار العربي إلا ما كان من، كان غير واحد لما تبحوش يكون أبو لهب. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخو أبو طالب، ولكنه كان شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يدخل مع بني عمه في هذا الأمر، فإنه فارقهم وكان مع قريش. إذن يقول وقعت يعني حوادث بالنسبة إلى المشركين خلال 4 أسابيع أو في أقل مدة، منها كما ذكرنا أسلم حمزة وأسلم عمر، ثم رفض محمد صلى الله عليه وسلم مساومتهم، هذه قاعد شفناها، ثم توافق بنو المطلب وبنو هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم على حياطة محمد صلى الله عليه وسلم ومنعه. هذه لأن بني هاشم كان عنهم شعب، الشعب هو مكان في الجبل، كانت قبيلة كما نقول احنا قبيلة فيها أبناء العمومة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان سكن معهم، كان كما رأينا في حديث إسلام بن عمر كان في دار الرقطاء، كانت في مكة وما كانتش في الشعب. هما دروك مين خافوا عليه؟ مين خاف عليه؟ أبو طالب جابه عنده للشعب، يعني شعب أبي طالب أو بني هاشم ومن كان معه من المسلمين. ففي هذه الحال حار المشركون وحقت لهم الحياة، حاروا بحرث لهم كنديروا، إنهم عرفوا أنهم لو قاموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم يسيل وادي مكة ودونه بدمائهم، بل ربما يفضي إلى استئصالهم، لو قتل ربما قد يتساءل هذا غير بنادم راه داير فيهم قاعد شيء، هاكم قتلوه وكملوا معه خلاص. ولكن كما رأينا علاش في الدروس الأولى تكلمنا على حال العرب كيف كان، باش كي نسمعوا هذه الأمور نفهموا النظام هذاك اللي كانوا عايشين فيه، يعني لو هذا علاج الدابة تنوض حرب ما فيهم شحال من واحد، فما بالك إذا قتل رجل، هذه الدابة ناضت عليها حرب فما بالك على رجل. الأمر لا يتوقف عند قتل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو قتل لا أتى كما قال هنا لسال وادي مكة بالدماء، قال حتى ربما يفضي إلى استئصالهم. استئصالهم معناه يكملوا قاع، يقتلوا بعضهم بعضا حتى ما يبقى واحد فيهم. عرفوا ذلك فانحرفوا إلى ظلم آخر دون القتل، لأن القتل ما يخرج ماشي، هذين طبقوا أمر آخر لكن أشد مضادة مما فعلوا من قبل. فما هو هذا الأمر؟ اجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب، يعني هذا مكان، فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب. تفهموا على حاجة، ما هو هذا الأمر؟ قال أن لا يناسحوهم، معناه ما يتزوجوا من عندهم، ما يمدونهم، ولا يبايعوهم، ما يبيعونهم، ما يشرون من عندهم، ولا يجالسوهم، ولا يخالطوهم، ولا يدخلوا بيوتهم، ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما هو معروف في لغة العصر بالحصار، أمباردو، نعم، معروف بالحصار، يعني يطبقوا عليهم حصار باش يغبنوهم. متى يفك الحصار؟ ما هو الشرط؟ تسلموا إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم لنقتله. تعطوه لنا نقتله كملنا، راكم نفك الحصار ورانا عايشين كما كنا عايشين بكري. وهكذا إذا قتل ما دي ترى لا حرب لا والو. لماذا؟ لأنهم هم الذين أسلموا إياه. إذن وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق، كتبوها صحيفة، وما بكري كان بلا صحيفة، كان الكلمة كما يقول له رصاص، كان كي يقول كلمة يقولها أنت في جواري غير يقولها لا خلاص، كي يقولها أنت في جواري أنت شدي قرب له. ولكن هذه كتبوها في صحيفة، يعني وثوق وعهود ومواثيق، أن لا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. هذا هو الشرط. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال كتبها منصور ابن عكرمة ابن عامر ابن هاشم، هذا اللي كتب الصحيفة، وقيل النضر بن الحارث، يعني اختلفوا في من كتبها. المهم تم هذا الميثاق، وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، علقوها داخل الكعبة. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب كما ذكرنا، جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بشحموه، وحبسوا في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 70 من البعثة. باش يكون عندكم يعني ورانا واصلين، رانا في السنة السابعة، يعني رانا في 7 سنين من لي النبي عليه الصلاة والسلام بعث. واشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة والمادة، يعني المؤونة والأكل قطع عنهم، من يجيهم؟ فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه. صح، هما أهل مكة ما يبيعوهمش وما يشروش من عندهم، صح لي يجوا خارج مكة قادرين يبيعوا لهم وهما يشروا عليهم، ولكن قريش واش كانوا يديروا؟ غير تجي قافلة مباشرة يرفع عنها، ما يخلوهاش توصل عند أو تصل الشعب أبي طالب، حتى بلغهم الجهد والتجأوا إلى أكل الأوراق. وصلوا ولاو يأكلوا الأوراق تاع الشجرة، هذا لما بلغ بهم هذا المبلغ. والجلود، الجلود يعني الجلد لا يؤكل، يأكل الحم، هذو كانوا يأكلون الجلود لأنهم لم يجدوا ما يأكلونه. وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع من شدة ما بلغهم من الأذى. وهنا كان يوجد يعني حادثة يذكرها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذه الفترة، هذه نرويها لكم باش تشوفوا الشدة اللي وصلوا، يعني الشدة التي وصلوا إليها. يقول سعد رضي الله عنه ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت من الليل أبول، خطر أخرج لي يتبول، قال فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي. ما كانوا يبولون يعني في التراب أو في الرمال، ما يديش الحس الماء كترشه، يعني ما يديش الحس، ولكن هو سمع قعقعة يعني سمع صوتا. قال فنظرت فإذا قطعة جلد بعير، قطعة جلد بعير هي التي كانت يعني بسببها البول هذاك من يطيح عليها يدير هذاك الحس. قال فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فربطتها بين حجرين فأكلتها وشربت عليها ماء فقويت عليها ثلاثة أيام. يعني هذه القطعة الجلد التي بال عليها، قال غسلها وحرقها وأحرقها، قال فأكلتها. واحد يوصل يأكل الجلد، مين يوصل يأكل الجلد؟ مين ما عنده شيء يأكل؟ وهذا اشتادر هذا، هذا شو صرح لهذا الموصل؟ ها كان يترك محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا نعيش وخلاص على غضبه. ولكن هذا هو الإيمان، وهذه هي العقيدة التي مات دونها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كيف سمعوا هذا القصص؟ مشي رانا نروها هكذا باش تعرف من بعد قالوا واها وسعد بن ابي وقاص بال على جلدات لها ومن بعد سوتها. فلا، لازم نعرفوا قدرهم هذا الصحابه اللي بسبتهم الدين وصلنا احنا، وكان ماشي هما الدين ما وصلناش. لهذا اذا سمعت احدا يسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجب ان يهون ذلك في قلبك. القلب تاعك يتغير كي تسمع واحد يسب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. تقول لي علاش كون يسب؟ كان يسب، نعم، الشيعة الروافض عليهم لعنه الله يسبون ابا بكر ويسبون عمر وعائشه وحفصه وغيرهم من الصحابه، وطلحه والزبير عندهم غير ثلاثه ولا اربعه على الصحابه اللي مرضيين عنهم، كلهم يقول لك طغى الصحابه وارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. ما يجيش واحد يقول لك لا الشيعة معليش مسلمين وحنا مختلفين معهم غير في شي صوالح، هذا خطا، هذا جهل. اللي ما يعرفش الاسلام وما يعرفش الصحابه وما يعرفش اقوال الشيعة يقول هذا الكلام. هذا واحد كان يبول على جلده بعد ياكلها، من بعد تقول له لا معليش هذا غير، هذا غير صحابي، هم رجال ونحن رجال. هم رجال نعم، بس احنا ماشي كيفهم. لو كان جينا احنا رجال كما هما رجال، لو كان ربي نصرنا كما راه نصرهم هما. هما نصروا دين الله، لما نصروا دين الله نصرهم الله جل وعلا. فلا يجب أن نستهين بهؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. إذن هنا هذه حكيتها لكم باش تشوفوا الحالة اللي كانوا واصلين لها في الشعب، في شعب أبي طالب. قال وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا، خطرات يجيبوا لهم المكلة سر في الليل من تحت لتحت، وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم. الأشهر الحرم يعني عندهم حرمة ربما تنقص شوية المعاناة. وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها، ومع ذلك في الشهر الحرام ما يشروش على أهل مكة، يشروا على العير اللي يجي من خارج مكة. ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعوا الشراء، مش ما يبيعوا لهمش يزيدوا لهم السومة. وكان حكيم ابن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة رضي الله عنها. حكيم ابن حزام كان على كفره، وقد تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه. مرة كان خارج في الليل أدي القمح لعمته خديجة رضي الله عنها، وقف له أبو جهل. أبو جهل وين ما يروح المشاكل، يعني مشاكل قاع مصدرها أبو جهل، ما خلاش. قال كيفاش وهذا يعني لا أنا متفاهمين بلي ما نبيع لهم ما يبيعونا، لا نناكحهم ولا يناكحوننا. فتعلق به أبو جهل وما خلاش. قال فتدخل بينهما أبو البختوري ومكنه من حمل القمح إلى عمته. كان واحد آخر هو أبو البختوري، وهؤلاء كلهم كانوا على دين آبائهم ما كانوش مسلمين، ولكن كانت عنهم شوية نخوة رجولة، كان فيهم شوية خير. وتذكر أحد الروايات أن أبا البختوري يعني قال لأبي جهل يعني مال هو لخديجة عند ابن أخيها، فما لك وله؟ هذا ما غاديش يبيع لها ولا تشري عليه ولا تبيع لها هي، هذا المال السحارة غادي يديه لها. احنا في القانون كيرانا كاذبين في العهد والميثاق ما نجزيني باللي ما تدرهم صالحهم. وهذا كما يقال أن القوانين فيها ليونة ومرونة، الإنسان مرات يستعملها باش يفوت صالحه. هنا أبو جهل ما صار ما يقول له، لأن في العهد دارين من بيعوا لهم يبيعونا، فما قال لهش ما نعطيهمش المال تاعهم. هذا الذي جاء في بعض الروايات، فقال هنا مكنه من حمل القمح إلى عمته. وكان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد اغتياله. من كثرة اللي كان يخاف عليه كان يخليه يرقد في فراشه. نعم. فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يأتي بعض فرشهم. كانوا يتبادلوا باش ما يعرفوش وراه حتى لا يقتل عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون في أيام الموسم، يعني الموسم بتاع الحج، ويدعونهم إلى الإسلام، وقد أسلفنا ما كان يأتي به أبو لهب. المهم هذا الأمر وهذا الحصار وهذا ما فيش غير هكا. الناس تيجي، والمدة تاع الحصار دامت 3 سنوات، 3 سنين، يعني فاتوا عليها 3 حجات. يجوا العرب ويسمعوا باللي الشعب أبي طالب هاشتكين فيتساءلون. وهذا ما يحدث اليوم، كلما أرادوا أن يلصقوا بالمسلمين تهمة واتهموهم بالإرهاب أو بغير ذلك من الأمور، فالناس تبحث شهد الإسلام يرام دايرين عليه ضجة، فإذا قرأوه فمن كان منصفا منهم اتبعوه، فهم أرادوا أن يسلعوا الناس عنهم، ولكن الله جل وعلا أراد غير ذلك. على كل حال المسلمون كانوا يدعون الناس في الموسم في هذه الفترة. ثم مرت 3 أعوام كاملة والأمر على ذلك، وفي المحرم 10 من النبوة حدث نقض الصحيفة وفك الميثاق. قعدوا 3 سنين كيفاش صرات حتى فكوا هذا الحصار؟ وذلك أن قريشا كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره له. مشي قاع كانوا راضين، كان اللي كان عجبه وكان اللي ما كانش عجبته هذا الأمر. فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لها، وكان القائم بذلك هشام ابن عمرو من بني عامر ابن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا في الليل بالطعام. هذا هشام ابن عمرو كان يدي لهم الطعام في الليل، وكان هو كاره لهذا الميثاق. فإنه ذهب إلى زهير ابن أبي أمية المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، يعني أم زهير هي عاتكة بنت عبد المطلب. إذن فأبو طالب كيجي لزهير خاله، فهؤلاء هم أخواله. وقال يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ فعجبتك أنت تأكل وتشرب وأخوالك ما رمش طايبين حتى واش يأكلوا؟ فقال ويحك فما أصنع وأنا رجل واحد. قال له أنا شندير، أنا غير واحد، الله غالب كندير. وكان رواية بين أنه قال له لو كان أخوال الحكم، يعني يقصد به أو عمر أبو، لو كان أخوال أبي الحكم يقصد أبا جهل ما رضي بهذه الوثيقة. هذا أبو جهل هو سبب هذه المشاكل، لو كان جاء أخواله هو ما يرضاش، أنت كيف ترضاها لأخوالك؟ قال ويحك ماذا أصنع وأنا رجل واحد، أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. كن يجي معي غير واحد النوض ننقضنا هذه الصحيفة. قال قد وجدت رجلا. قال كاين. قال فمن هو؟ قال أنا وياك أنا زوج. قال له زهير أبغينا رجلا ثالثا. قال صح زيد شوف لنا واحد، أنا وياك ما زيد شوف لنا واحد ولا كنا. قال فذهب إلى المطعم ابن عدي، ذهب إلى المطعم ابن عدي فذكره أرحام بني هاشم. فكر هذو بني هاشم راهم التوعنا من قبيلة تاعنا، وهما قاع حنا في حنا قريش قاع، يعني لو كان تطلع في الجد تاعهم كلهم ينتمون إلى قريش. فذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم. كذلهم فيه كيف شرك توافق على هذا الظلم؟ قال فقال المطعم ويحك ماذا أصنع إنما أنا رجل واحد. كيف قال هذه رماني وحدي ما نقدر ندير والو. قال قد وجدت ثانيا. قال من هو؟ قال أنا. قال أبغنا ثالثا. شوف لنا واحد آخر. قال قد فعلت. قال من هو؟ قال زهير ابن أبي أمية يعني اللي يهدر معه الزوج. قال أبغنا رابعا. زيد شوف لنا واحد آخر. فذهب إلى أبي البختوري ابن هشام فقال له نحو مما قال للمطعم نفس الأمر قال له. فقال وهل من أحد يعين على هذا؟ قال نعم. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية والمطعم ابن عدي وأنا معك. قال أبغينا خامسا زيد. فذهب إلى جمعة بن الأسود بن المطلب ابن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال نعم. ثم سمى له القوم قال له قاع شكون زهير والمطعم وذكرهم له قاع. فاجتمعوا عند الحجون خلاص قارعوا ستة خلاص يعني هذا هو السبب ما قالش أبغينا سابعا. المهم اجتمعوا عند الحجون يعني هذا مكان وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة. وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. خلاص تفهموا باللي هذه الصحيفة ما تقعدش أنا أول من يتكلم. وقال زهير أنا أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم كي جاء الصباح خرجوا في الصباح وهو الغدو إلى المجالس أنديتهم يعني المجالس التي كانوا يعتادون الجلوس إليها. وغدا زهير عليه حلة يعني لابس حلة فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على الناس. وهنا كذلك يعني شوفوا طاف بالبيت سبعا ما راحش مباشرة عبد الله على كفره وشركه. قال دائما يقدمون بين هذه الأمور العظام طاعة. فطاف على البيت سبعا قال فقال يا أهل مكة أو ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. هذا زهير قالوا ما نحبش حتى نقطعوا هذه الصحيفة وننقضوا هذا الميثاق. فقال أبو جهل صاحب المشاكل وكان في ناحية المسجد أبو جهل كان في جهة من المسجد قال كذب والله لا تشق. فقال زمعة بن الأسود هذا الزوج أنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حيث كتبت نكتتوا احنا ما رضيناش انت لي كذاب. هذا الزوج انطق. قال أبو البختري صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. زاد انطق الثالث. وهنا الحمد لله ما داروش عليه كون جاء قال أنا نهدر هو كي هدر يدور ما يقاتل أحد مورا هذه تسرع. فكثير من الناس قاع يهدروا ونديروا كي يخرجوا كي يروح يدور ما يقاتل واحد. بل حدث للحسين رضي الله عنه الشيعة أهل الكوفة هما اللي بيعوا الحسين ورسلوا له الرسائل وقالوا له وعدنا الكوفة يعني العراق وإحنا نبايعوك. فلما أراد أن يخرج أوقفه ابن عمه عبد الله بن عباس أو ابن عم أبيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين فقال لا تذهب. قال هذه الرسائل والعهود والمواثيق وإلى غير ذلك. فلما ذهب الحسين رضي الله عنه لم يجد أحدا. فحينها قتل في كربلاء بسبب الشيعة الذين يندبوا هم الذين تسببوا في قتله. عيطوا له كيجل عنهم ما كاش لي لقاله ما كاش لي نصره. هؤلاء على كفرهم وفوا بالعهد. فتكلم زهير ثم تكلم زمعة ثم تكلم أبو البختري فقالوا لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم ابن عدي صدقتما جاز المطعم، صدقتما وكذب من قال غير ذلك، يقصد أبا جهل. نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحو من ذلك. خلاص داروا عليه قاع. وش يقول أبو جهل؟ ما عنده ما يقول. قال هذا أمر قضي بليل، وصار مثلا يضرب في ترى حاجان التي تفهموا على حاجان بعد يتلاقوا يتكلم أخرى ولو ما تفهموا. قال أمر دبر بليل، هذه رقم تفهمت عليها، فاق بهم اللي تفهموا عليها. قال هذا أمر قضي بليل تشوير فيه بغير هذا المكان. إيه بس ما عنده ما يدير. وأبو طالب جالس من ناحية المسجد، أبو طالب كان تمه، إنما جاءهم لأن الله قد أطلع رسوله على أمر الصحيفة، يعني يقول أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه بأمر هذه الصحيفة، لهذا ذهب أبو طالب، وأنه أرسل عليه الأرض، والأرض هي حشرة صغيرة تأكل يعني اللوح أو تأكل الخشب أو يعني الورق، فأكلت جميع ما فيها من جميع ما فيها يعني من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، خلت لي ذكر الله. فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه. قالهم أن ابن أخي محمد أخبرني أن الصحيفة أكلتها الأرض، إذا كان كاذب نعطوه لكم وتقتلونه، يعني خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا قد أنصف، قالوا إلا كنت قالهم إلا يعني كان صادق يعني نفك الحصار. هنا ذكر الشيخ هذه القصة ولست متأكدا من صحة قصة الأرض، يعني أظن أني سمعت كلاما عنها، يعني المرة القادمة إن شاء الله نحاول نثبت لكم إذا كانت يعني ذكر أهل العلم شيئا فيها أو لا، يعني هنا ذكرتها من باب الأمانة لأن الشيخ ذكرها هنا في الكتاب. على كل حال، بعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل، قال المطعم، قام المطعم إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله. ثم نقض الصحيفة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وقد رأى المشركون آية عظيمة من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني هذه تكفي كونها آية. ولكن كما أخبر الله جل وعلا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هم قالوا بالصح، كي جت الصح قالوا أنه سحر، فأعرضوا عن هذه الآية وازدادوا كفرا إلى كفرهم. إذن نكتفي بهذا القدر، والمرة القادمة إن شاء الله سنتطرق إلى حوادث حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحصار، وهي حوادث وقعت على قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمى أهل السيرة أو أهل السير ما حدث بعام الحزن، وتم فيه وفاة من كان يحميه وهو أبو طالب، ووفاة زوجته كذلك خديجة رضي الله عنها، هذا نتكلم عنه في المجلس القادم إن شاء الله، نسأل الله عز وجل. نعم. نعم، بارك الله فيك على التدخل. هنا ننبه على شيء، يعني هذا الصالح قال شفتهم في الرسالة انساوه، يعني لا مش غير مختصر، لو كان اختصارا لكان هينا، ولكن فيه زيادة وفيه تحريف. أما أن هذا لا يوجد في أي كتاب من الكتب أن حمزة رضي الله عنه هو اللي جبد لهم هذه الصحيفة ولقى فيها بلي تركت باسمك اللهم، وكثير من الأمور. يعني أنا ننصحكم الرسالة غنسوها، يعني لا قديتوا على بالي بلي مشي سهلة، رسخت في الذهن يعني فرجناها وعاودنا لما كنا صغارا وانتم راكم كبار علينا ربما راكم بالسبعينات تفرجوها زادت رسخت أكثر وأكثر. هي مثل هذه الأمور الإنسان إذا قرأها من الكتب والمراجع الموثوقة يعني يأخذها على يقين. أما ما يبث في الأفلام والمسلسلات فإن كان فيه شيء من الصحة فأغلبه كذب. فإن هذا فيما يخص يعني جواب على الأخ. قلت نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بدينه وأن يعيننا على تقواه وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم.